بن حجر رحمه الله تعالى. باب الشفعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح. وفي رواية وفي لفظ: لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء. ورجاله ثقات. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه. أخرجه البخاري والحاكم وفيه قصة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحل العقال. رواه ابن ماجه والبزار. وزاد: ولا شفعة لغائب. وإسناده ضعيف. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: هذه الحديث الشفعة كون الإنسان يطلب من أخيه البايع، الشخص اللي باعه، حتى يضمه بلا نصيبه وتر، والمضموم يكون شافعا. اثنين: الشفعة سميت شفعة لأن الشافع يضم الحصة إلى ماله يشفعها. حديث جابر يدل على الشفعة في كل ما لم يقسم، أرض وبيت وغير ذلك، إذا باعها الشريك فلشريكها أن يشفع، فإذا باع أرضا أو بيتا أو غير ذلك وهي لم تقسم فشريكه شفيع، وليس له يبيع حتى يؤذنه، اما ياخذ واما ان يذر، فان باع ولم يؤذنه فهو احق به بالثمن. وفي هذه الروايه: الطحاوي يشرع في كل شيء، هكذا روى الترمذي بلسان الصحيح ابن عباس: الشفعة في كل شيء. وهذا يدل على أن المبيع المشترك لا يجوز للشريك أن يبيع حتى يرضى شريك، ترى السين كذا، لك نظر ولا بيع حتى لا تقع مشاكل، فإن كان مال يمسوم باع، وإلا أعطاه إياه بالثمن، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق بنزع من المشتري من أجل الشفعة. وهكذا الجار له الشفعة إذا كان له شركة، أحق بالدار أحق بصقبه بقربه إذا كان له شركة، يعني طريقهما واحد أو مصيرهما واحد أو الأرض مشتركة، فله شيء الشفعة. وعلى هذا يحمل حديث أنس: لو صح جار الدار أحق بالدار إن صح، فالمراد يعني إذا كان بينهما شركة في طريق أو غيره. ولهذا في حديث جابر: الجار حق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة. فإذا كان بينهما شيء مشترك، طريق أو مسير، طريق سد يعني أو مسير، فهو حق. أما إذا كان لا ما بينهما شيء فليس له شفعة، يقول في حديث جابر في الصحيحين: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فدل على أن الجار ليس له شفعة، لكن ما بينهما شركة في شيء، حدود تمت وصرفت الطرق ليس له اشتراك في شيء، فإنه لا شفعة. جاران متقاربان لكن ليس بينهما شركة، لا في طريق ولا في مسير، إذا باع أحدهما ليس للآخر شفعة لعدم الشركة وعدم الظلم. أما هذه الشفعة في حل العقال والأشبه تلقائه هو حديث ضعيف كما قال المؤلف، لكن المعنى صحيح. إذا ظهر من الشريك أنه لا رغبة له في الشراء سقط الشفعة، إذا سمع بالشراء وسكت ولم يشفع فلا حق له. أما إذا لم يعلم فله الحق متى علم. وفق الله الجميع. فيها الآن مشهور عند العوام الآن الله عليك، إذا بعت منزل وهو جار لك قال لا تبيع إلا أنت معدن، هذا لي حق. هذا من حسن الجواب، إذا قال له باع عليه قدمه على غيره هذا من داخل في قول صلى الله عليه وسلم من كان يقول له فليكرم جاره فليحسن إلى جاره، من باب الإحسان إلى جاره، لا مو بالشكر، مو من باب الشكر. وش ضابط الطريق الواحد اشتراكهما في الطريق؟ مثل سد بين في سد طريق سد بينهما، مو طريق عام، سكة خاصة بينهما، إذا باع أحدهما للآخر السفير لأنه طريق واحد، والمسيل نخلين مسيلهم واحد. المال المشاع، المال المشاع يعني مال ورثة وبعد أن قسموه هل يشفع أحدهم على الآخر؟ لا، إذا وقعت الحدود وصرف الطرق فلا شيء، إذا انتهت، إذا انتهت الحدود وصرف الطرق ما شاء الله. وليهم يشفع، وليهم يشفع. اليوم الناس يصلى الصبح بعد صلاة الفجر، فهل هذا العمل صحيح؟ هذا من واسع، من صلى فلا بأس ومن ترك فلا بأس، لأن في شبهة في خلاف بين العلماء، يعني بعض العلماء يراه قد ذهب سلطانا السطرة من النهار من الليل، من صلى فلا بأس لعموم الأحاديث ومن ترك فلا بأس. حتى أشرقت الشمس عليهم، حتى صلوا حتى أشرقت الشمس عليهم وهم يصلون، لا يخفف قبل طلوع، يخفف أحسن، أحواط التخفيف، وإن ترك الصلاة فلا بأس لأن الشيطان هو آية الليلية وانتهت. هل كان الإمام أن ينبهه يا شيخ سلمك الله؟ نعم. هل كان أحد المأمومين أن ينبه الإمام؟ لا، كله وقت نهي، كله وقت نهي، وهي من ذوات الأسباب، وطنا واسع، هي من ذوات الأسباب. نعم. الآن شريكين أحدهم باع والثاني ما يدري أنه صاحبه هذا باع، إذا عنده الله يشفع. إيه لا، الثاني باع أيضا، المشتري باع، يشفع على الأول ولا على الأخير؟ الأول يشفع يا شيخ، الشريك يشفع على البيعة الأولى ولا البيعة الثانية اللي هو يبيع. صلى الله عليه وسلم، يسقط البيع إذا ما عاد الشفيع، إذا باع على واحد غير الشفيع يشفع الشريك على الأول ولا على الثاني؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب القراض. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقاربة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقاربة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقاربة أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. وقال مالك في الموطأ: عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده إنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح. وبالله التوفيق. أما بعد، هذا الباب المقاربة، يقال لها قراض، مصدر قارضة، قراضا ومقاربة، والمراد بالمقاربة المضاربة، يقال لها مقاربة ويقال لها مضاربة، معناها أن الإنسان يرجع مال لغيره يتجر فيه بنصف الربح أو بربع الربح أو أقل أو بأكثر، هذا المقاربة، تدفع لزيد دراهم تتسبب فيها وتتجر فيها والربح بيني وبينك، هذه يقال لها مضاربة. ويقال لها قراض ومقارضة. وهذا ولا بأس به بإجماع المسلمين، تعطيها 10,000 أو 100,000 أو 1,000 ريال متسبب فيه وله بين الأنصار، أو واجب أثلاث أو أرباع لك الربع والبازلي أو لك الثلث والبازلي، يتجر فيه يتسبب ويبيع ويشتري ويعطيك المشروط، هذه يقال لها مقارضة وهي جائزة بالإجماع. والحديث المذكور ضعيف لأن فيه في إسناده جماعة من المجاهيل، لكن معناه صحيح عند العلماء كما فعله حكيم الحزام رضي الله عنه وهو صحابي جليل، وكما فعل عثمان مع يعقوب الإفراقي وجد العلاء، هي المضاربة لا بأس بها، وهي دفع مال معلوم لشخص آخر يتجر فيه بجزء مشاع من الربح قليل أو كثير، بالربع بالخمس بالسدس بالعشير بالنصف، هذه يقال لها مضاربة ويقال لها مقارضة. والبيع لا سلام فيه إن بركة، حديث صهيب، الحديث مثل ما تقدم ضعيف ولكن معناه صحيح، البيع العاجل طيب في تنفيذ وفي تيسير، المشتري يتنفس والبائع يحصل له بعض الربح إذا باع إلى أجل. والله يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم إلى أجل مسلم فاكتبوا، البيع العاجل لا بأس في نص القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسلف فليس بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، فلا بأس بالبيع العاجل لأنه فيه مصلحة، المشتري يتنفس حتى يرزقها الله يوفي، والبائع يستفيد لأن بيع العجل فيه زيادة مو مثل بيع الحظ. وخلط البر بالشعير هذا لا بأس به لكن حديث ضعيف، وإذا ما خلطه وكان البر وحده والشعير وحده فلا بأس، وبيع البر الحالة وبيع الشعير الحالة كله جائز، وخلطهما بالجائز من الورد. والحديث الثاني حديث حكيم الحزام صحابي جليل، كان يشرط على من أعطاه مالا مضاربة شروط، تقول لا تجعل في كبد الرطبة ولا تنزل به في بطن المسيل ولا تركب به البحر، فإن فعلت شيء من هذا تضمن بشرط الشروط، هذا يفيد أن المسلم على شروطه، إذا تشارطوا فلا بأس، الرسول يقول المسلمون على شروطهم، فإذا أعطيت زيد دراهم تجر فيها وتترى شرط ما تروح بها البحر ولا تنزلها في بطن المسيل ولا تحطها في غنم ولا في ابل، تحطها في غيره، تحطها في اراضي في ملابس في اواني في سيارات لا باس، شرط على شرط، ترى ما الارض ان تحطها في غنم ولا شيء لها روح يموت خسرنا، ولا في بطن المسيل تنزل يسيل يا اخي الحلالي، ولا تركب بها البحر قد يصير أمواج في البحر قد يصير شدة يغرق الإنسان ويغرق ماله، إذا شرط على الشروط لا بأس، إذا شرط شروط شرعية لا بأس، المسلمون على شروطه. وفيه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الفرقي، هذا سند على شرط مسلم، رواه مالك عن العلاء فهذا سند مسلم، ولهذا قال مالك هو سند صحيح، كان يعمل في مال عثمان الأندب بينهما، هذا يدل على أن عثمان يعمل التجارة بالمضاربة كما فعل حكيم، حكيم صحابي جليل وعثمان أحد العلماء الراشدين، والمسألة مسألة إجماع، إجماع العلماء على أنه لا بأس بالمضاربة وهي مقاربة وعرفتها، وأنها أن تدفع مالا معلوما إلى شخص أو أشخاص يتجرون بجزء مشاع من العلم، جزء مشاع معلوم لصاحب المال أو للعامل، هذا لا بأس به، تسمى المضاربة والمقاربة، لا بد يكون جزء مشاع، أما لو قال تعطينا كل شهر مالا معلوم ما يصح، تعطينا كل شهر 100 ريال ما يصح، أو أعطيه لك كل شهر 100 ما يصح، لأنه قال لا يربح إلا هذا الشيء، قال لا يربح شيء فيه غرض، لا بد يكون مشاع معلوم ثلث ربع خمس سدس لك أو للعامل، للمالك أو للعامل والباقي للآخر، هذه مضاربة، وفق الله الجميع. بسبب عمله اليومي تنظيمه، هذا ما دخل في هذا، هذا على عمل الأخر. هل على عمل يدير الشركة ويعطي لعب الشركة وأعمال الشركة شؤونها ما لا دخل في المضاربة. بالنسبة للخسارة إذا لم يتفق عليها تكون على صاحب الملك لو وقع خسارة. خسارة على صاحب الربح والعامل فيها كله الشركين. تحمل العامل يعمل إن الله يسرب ياخذ نصيبه ولا خسر عليهم جميع والمالك له راس ماله وإذا خسر راس المال ما يضمن العامل إذا كان ما فرط ولا تعدى هم إذا فرط أو تعدى يضمن. جزء مشاع معلوم لأجل الغرابة لأجل عدم الغرابة مو لأجل الغرابة لأجل عدم الغرابة لأجل التحرر من الغرابة. مثلا بعضهم يقول إذا جعلت عامل على محلي يقول يسرق يسرق يقول فأنظر النسبة المئوية فيكسب في الشهر 3000 يقول أخذ له 1000 هذا بيع وشراء وتأجير هم عاملون. إذا قال يعني عامل يعمل في بيته يصلح بيت الشيء أو يسافر بشيء هذه أجرة التجزئة يعمل له بأعمال غير التجارة. صاحب المال يقول يأخذ 1000 ريال هذا المحل هذه أجرة المحل مهم هي مضاربة أجرة يقول أنت تبيع في هذا المحل تشتري في هذا المحل تعطي أجرة كل شهر كذا أو كل سنة كذا عن المحل اللي يعطيك إياه عن دكاني أو عن المنشر اللي فيه آلات هذه أجرة على المحل. ما وجه البركة في خلق البرد الشعري؟ الحي الضعيف على أساس أولا بالنسبة للشبهة لماذا قصرناها على الشريك؟ لماذا لا نقول إجابة يتحدث عن الشريك الجار؟ الجار إذا كان شريك الجار إذا كان لشركة هم نص الحديث إذا كان طريقهما واحد هذا شريك هم اللي هم مالا طريق منفصل لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود وصرف الطرق فلا شك يعني قرب الشركة لأن قصته أن الشريك بينهم محل ما اشترك البيت ما تميز بينهما شريكة شقى به إذا كان شريكا لأن الحديث فس بعضها بعضا. لماذا لا نقول هذا في كل شيء؟ يعني شريك في كل شيء مشترك الشعب في كل شيء مشترك حتى في المنقول أحسن الله أي حتى المنقول الشعب في مشترك أما إذا كان لهم مشترك إذا بعت بيتك ولك جيران ما لهم شفاء إذا كان طريق معروف عام شارع عام الشعب في كل شيء مشترك يعني هذا مراد الأحاديث فسر بعضها جزاك الله خير الأحاديث فسر بعضها المحمل المطلق إحمال المقيد والعام محمل إحمال الخاص في النصوص الكتاب والسنة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب المساقات والإجارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع متفق عليه. وفي رواية لهما فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أدلاهم عمر رضي الله عنه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر النخل خيبر وعرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. وفيه بيان لما أدمن في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه وجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري. ومن آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث فيها بيان المزارعة الشرعية والمؤاجرة الشرعية، وأنه لا بأس على المسلمين أن يزارعوا بنصف الثمرة أو بربعها أو خمسها جزء مشاع على النخل أو الأرض، لا بأس بذلك، ويقال لها مزارعة ومساقاة. ولما فتح الله سبحانه على نبيه خيبر طلب منه اليهود أن يقرهم على خيبر ليعملوا في الأموال بالنصف، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أنهم يعتمدوها من أموالهم.